بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد مر معنا أنه إذا ادعي على القاضي السابق أنه قد أخذ المال رشوة، أو شهد شهود غير عدول، أو حكم بعبدين مثلا إلى غير ذلك، فإنه لا بد أن يقوم القاضي الجديد وكأنها خصومة جديدة بين القاضي السابق وبين المدعي، لكن كل ذلك بشريطة البينة. أما كما يقال والله القاضي القديم مثلا جائر، كل ذلك لا يسمع إلا إذا قدمت بينة، وعند ذلك يحكم القاضي وفق هذه البينة بين القاضي القديم وما بين الذين حكم لهم إن كانت هنالك بينة. أما إذا لم تتعلق بحكم، عند ذلك حكم بينهما، يعني لم تتعلق بحكمه السابق، قضية جديدة، إما أن يحكم خليفته أو غيره في هذه المسألة. هذا ما انتهينا منه. بعد ذلك الشيخ بدأ يتكلم بآداب القضاء، فقال: فصل. ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد يخبران بالحال. وتكفي الاستفاضة في الأصح، لا مجرد كتاب على المذهب. طبعا الإمام الأعظم عندما يريد أن يولي رجلا من الرجال وأن يجعله قاضيا على المسلمين، لا بد أن يكتب له كتابا وأن يمهره بخاتمه. والنبي عليه الصلاة والسلام كتب عدة كتب، فكتب كتاب لعمر بن حزم، وفي هذا الكتاب تعليمات، والتعليمات هذه أخذها الفقهاء وعملوا بها وكتبوها في كتبهم. وكذلك سيدنا أبو بكر كتب وختم أيضا بخاتم المصطفى صلى الله عليه وسلم. بينما نجد أنه عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن كان قد اكتفى بوصيته صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أولا أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فقال: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، إلى آخر الوصية من الموعظة والأمر بالتقوى. ولذلك هذا القاضي عليه دائما أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يبحث في أهل هذه البلدة، وأن يعرف عدولها، وأن يعرف رجالاتها، وأن يعرف كيف يزكى الرجال عندهم، وأن يتطلع على أحوال الناس قبل أن يبدأ بالقضاء. إذا كتب الإمام كتابا فماذا عليه؟ طبعا هذا الكتاب يحتاج إلى شهادة، وهذه الشهادة لابد لها من شاهدين عدول. عند ذلك يطلع الإمام الشاهدين على هذا الكتاب، قال: ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه، أي مع الكتاب، إلى البلد يخبران بالحال. يعني بعد ذلك من تولية الإمام للقاضي الجديد الذي حل، قالوا: هل يشترط كتابا أم تكفي الاستفاضة؟ ما معنى الاستفاضة؟ يعني أحيانا في بعض الأمور لا تحتاج إلى مثلا رؤية ولا تحتاج إلى شهادة. مثلا يموت إنسان مشهور ما بين الناس، وهذا الموت علمت به دمشق، وعلمت بها مثلا سوريا، وعلم بها العالم الإسلامي. هذا لو سألنا كل واحد من هؤلاء: هل رأيت هذا المتوفى؟ قال لا لم أره، لكن كيف؟ قال كل الناس يتحدثون، الجنازة مشيت معها، لكن في الحقيقة رأينا نعشا لم نرى ميتا. هل رأينا الميت في داخله؟ ربما يرى البعض لكن ليس الكل. إذا حتى الأعمى إذا شهد بالوفاة في مسألة الاستفاضة فهذه تكفي، عم الخبر وانتشر بموت فلان. كذلك لو حدث هذا في تعيين قاضي، استفاض الأمر بين الناس جميعا وعلموا أن القاضي فلان قد تغير وعين القاضي الآخر، فهل يكفي هذا الأمر؟ نعم، لأن الأصل أن يحصل المقصود. نعم، وأيضا لم ينقل في كل قاض عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عينه الخلفاء الراشدون من بعده أنهم كتبوا إليه، وربما كانوا يكتفون بهذا الأمر بانتشار الخبر ما بين المسلمين. وتكفي الاستفاضة في الأصح لا مجرد كتاب على المذهب، يعني كتاب فقط بدون إشهاد لا، أما إذا كان قد استفاض الخبر عند ذلك وعم الخبر بين الناس فإن ذلك يكفي. ويبحث القاضي عن حال علماء البلد، ماذا يجب عليه بعد أن عينه وولاه القضاء هذا الشخص، ماذا علينا أن نفعل في هذه الحالة؟ لابد أن نبحث بحثا كبيرا عن أحوال هذه الرعية في البلد، فإن القاضي ينبغي أن يعرف من هم علماء البلد، من هم الذين نستطيع أن نزكيهم، من هم الذين عندهم بصيرة، من نستطيع أن نستفيد منهم، من هم الذين ربما يشهدون شهادة الزور إلى غير ذلك، من هم الأصدقاء، من هم الأعداء إلى غير ذلك. كل هذه الأمور ينبغي له أن يتعرف عليها وأن يبحث عنها، لأنهم عون له في القضاء بدل من أن يكون عونا عليه. من السنة أن يدخل القاضي إلى البلدة ويدخل يوم الاثنين، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة الشريفة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وذلك في وقت الضحى عند اشتداد الضحى، يعني إن لم يتمكن فليدخل في يوم الخميس، فإن لم يتمكن فليدخل في يوم السبت. لذلك فأيضا قالوا لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، لذلك يعني إذا أراد أن يتقلد بشيء من السنة في دخوله فدخوله ولاية، وليقلد بذلك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وينزل وسط البلد، طبعا كان سابقا القاضي ربما لا يوجد له مكان في بداية الأمر، فينزل في مكان في وسط البلد من أجل أن يتيسر هذا الأمر على أهله، وليساوي أهل البلد بالنسبة للحضور إليه، فمن أتى من المشرق أو أتى من المغرب أو أتى من الشمال أو أتى من الجنوب في البلدة، فإذا نزل فيها سوى ما بين الناس تقريبا في المجيء إليه. أما إذا بعد ذلك بنيت دور للقضاء وبعد ذلك ينزل القاضي فيها، وهذه الدور ينبغي أن تكون أيضا في وسط البلدة، وقد قام المسلمون فبنوا لذلك أبنية وجعلوا لذلك أوقافا ينزل القاضي فيها، ولا يحتاج أن ينزل يعني في بيت أجرة أو ما شاكل ذلك. وينزل وسط البلد، قال وينظر أولا في أهل الحبس، طبعا بعد أن يقر الناس جميعا ويعلموا أن هذا القاضي هو الذي كلف من قبل الأمير عليهم، وعند ذلك عرفوه، فأول ما يبدأ عندنا دائما درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هكذا قاعدة. وعندنا في القاضي السابق أو القضاة، قد يكون الواحد منهم قد أساء إلى واحد من الناس فظلمه. وأشد أنواع الظلم أن نجعل بريئا في سجن. وإن القاضي الجديد لو لم ينظر في أحوال المسجونين لاستمر السجن واستمر الظلم. إذا كان الأول ظالما فصار الثاني مكرسا للظلم، ولذلك قالوا ينبغي عليه أن ينظر في أحوال السجناء الواحد تلو الآخر، ولذلك من أجل أن يفصل في الحق بينهم، لعل واحدا منهم مظلوما ينظر فيه، ينظر في واحد من هؤلاء حتى يستوفيهم تماما. قال فمن قال حبست بحق أدامه، يعني أيضا المسلمون إذا كانوا يعني يعرفون الحق مثلا ينظر إليهم، لا يكفي يعني لو قال من وجد منكم نفسه مظلوما يعني مثلا يرفع يده ليسجل طلبه إلى غيره، إذن الباقي كل واحد منهم ماذا يقول في نفسه عند ذلك؟ أنه حبس بحق. ماذا فعل فيه؟ قال أدامه، يعني مثلا ربما من أجل حد من حدود الله، ربما من أجل سبب من الأسباب، عند ذلك ربما كان تعزيرا من قبل الإمام السابق، يعترف الآن السجين بأنه قد سجن وذلك بحق. عند ذلك هذا لا يتكلم معه لأنه يعرف أنه مذنب وأنه يتناول العقوبة ويأخذ العقوبة التي أمر بها القاضي السابق. أو قال بعضهم حبست ظلما، عند ذلك فينبغي عليه أن يقدم حجة، وهذه الحجة التي يقدمها ما هو سبب الظلم. ولذلك ننظر في مسألة ظلمه، قال فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر، دائما له خصم، هذا الخصم لابد أن ننظر فيه من جديد لأنه الآن يدعي الظلم، فلا بد من النظر فيه حتى لا يستمر ذلك الظلم. قال بعد ذلك ثم في الأوصياء، يعني كان النظر بعد السجناء في الأوصياء. طبعا هنالك أوصياء يجعلهم القاضي، وصي على طفل، وصي على سفيه، وصي على مجنون، يعني وصي على هؤلاء الأوصياء جميعا، على اليتامى، كل هؤلاء ينظر فيهم، والأصل أن يكون هؤلاء ممن يعني من الناس الذين يعتمد عليهم. فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله وتصرفه، يا ترى هل يقوم في هذه الوصية؟ أولا هل أخذها ببينة أم باستيلاء؟ يعني هو القاضي عينه أم الشريعة يعني بالترتيب كان ذلك التعيين؟ عند ذلك ينبغي عليه أن يسأل عن وصيته وعن حاله، يا ترى ما زال أمينا؟ ما زال يعني يمكن أن يقوم بهذه الوصية؟ وهل تصرفه يعني بما أوصي له به صحيح أم لا؟ يعني وربما يحتاج الوصي إلى من يعني يكون وصيا عليه، عند ذلك يتصرف معه. لذلك جاء التفريع بعد ذلك، قال فمن وجده فاسقا أخذ المال منه، يعني إذا كان لا يعني يستطيع أن يقوم بهذه الوصاية. طبعا كل وصي إما أن يكون عدل وإما أن يكون فاسقا، إن كان عدلا أقره، وإن كان فاسقا، وكررت مسألة الفاسق، يعني الفاسق هو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، عند ذلك يأخذ المال منه ويضعه عند أمين غيره أو عند وصي غيره، أو ضعيفا عضده بمعين، يعني ربما جيد لكنه لا يستطيع القيام بذلك، مسألة تحتاج إلى اثنين إلى ثلاثة، معين فيها واحد من الناس، عند ذلك لا بد أن نعين هذا الإنسان، وذلك بسبب كثرة المسؤوليات التي عليه. قال ويتخذ عند ذلك مزكيا، نعم يعني هذا المزكي بعد ذلك المزكي من أجل أن يعرف حالة الشهود. يعني في بعض الناس عندهم خبرة بالرجال، فكلما جاء هذا الشاهد فهل هذا الشاهد يشهد بحق أم يشهد بظلم؟ ما حكمه؟ ما طريقة فعله؟ يا ترى هل يكثر عندنا هذا الشاهد؟ عندنا مثلا اليوم يأتي عندنا اليوم مثال، يعني نتكلم بصراحة، يوجد والله مكان قهوة أمام القصر، كل محامي يريد مثلا أن يأتي بشاهد زور، ما عنده شاهد، يذهب فيأتي باثنين من هؤلاء الشهود، يدفع لهم مالا، وبعد ذلك يأتي هؤلاء، حتى صارت مهنة من لا مهنة له لمن لا يتقي الله عز وجل. كل شهادة تحتاج 500,000 ليرة سورية، تعال 5 دقائق، عند ذلك تفعل هذه الشهادة. وهؤلاء كثروا اليوم، للأسف القاضي يمر عليه هؤلاء ويتكررون في كل قضية ومع ذلك يسكت. المهم أنه يمكن له أن يعني يأخذ هذه الشهادة، وبعد ذلك يعني حضر شاهد. مسألة التزكية اليوم مسألة صارت لا قيمة لها اليوم في القضاء، فإن أي مواطن يعتبر مزكى ويحق له أن يشهد دون النظر إلى أحواله وإلى أمانته وإلى أخلاقه، يعني اللهم إلا إذا حدث طعن به، وهذا الطعن ينبغي أن يكون يعني بأشياء صعبة من أجل أن ينحيه عن تلك الشهادة. ومن المؤسف الناس الذين يعينون على يعني ينبغي أن يعينون على هذا، أن يعينوا على هذه الشهادة، ماذا يفعلون؟ هم الذين يأتون به وهم الذين يتجرون، فهذا العمل حرام، وهذه فيه بعد من الأمانة، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم عليه حسابا عسيرا. وربما يكون الشاهد سببا في قتل إنسان أو في حبس إنسان أو في أخذ مال إنسان ظلما، فمن علم هذه الشهادة أو شارك فيها أو يعني سعى إليها فهو أحد هؤلاء الخصوم عند الله تبارك وتعالى. طبعا القاضي لا يستطيع أن يبحث في كل واحد، لكن من الممكن أن يتخذ بعض المزكين من أجل أن يبينوا هؤلاء الشهداء. كذلك للشاهد لا بد أن يتخذ كاتبا، إذن يتخذ مزكي ويتخذ كاتب، ويشترط كونه مسلما عدلا. هذا الكاتب اليوم المؤسف صار اسمه مفتاح القاضي، صار رائش بينه وبين الناس، فهذا القاضي بالدرجة الأولى إذا حسن أمره حسن أمر القضاء بعد ذلك. طبعا لابد من ترتيب هذه القضايا، لابد من العدل ما بين الناس، لابد من كتابة كل مسألة، كل شاردة وواردة، وينبغي أن يكون هذا مسلما، فلا يصح أن يكون كافرا عدلا، لأن الكافر ليس بعدل، وإن المسلم إن لم يكن عدلا عند ذلك ربما يعني يزيد في حكم القاضي في الكتابة التي كتب، فعلى القاضي أن يقرأ ما يكتبه الكاتب قبل أن يسجل ختمه عليه ليعلم تماما، حتى لا يكون هذا الإنسان مزورا للحقيقة. ينبغي أن يكون حرا، وينبغي أن يكون عدلا، وينبغي أن يكون ذكرا، ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابة محاضر وسجلات. طبعا طريقة الكتابة، طريقة الإملاء في ذلك الأمر، يعني فينبغي أن تكون بطريقة علمية طبعا يدرسونها ويعرفونها، حتى لا تؤدي الكلمات إلى تضاد فيها، وكيف يستخدم ذلك تلك الجمل التي يكتب فيها. ويستحب فقه، يعني هذا الكاتب ينبغي أن يكون فقيها أيضا، لا أن يكون جاهلا، ووفور عقل. طبعا لا نريد أن نجعل إنسان مغفل يخدع، اكتب لنا كذا، ضف لنا هذه الورقة، اسحب هذه الورقة، إلى غير ذلك. اليوم يباع كل شيء عن طريق المال مثلا. ويستحب فقه ووفور عقل وجودة خط، يعني أيضا ربما يكتب لكن لا يستطيع أن يفك خطه إلا هو، أو هو لا يستطيع أن يقرأ خطه، فهذه مشكلة. إنما كتب ذلك الكتاب من أجل أن يعلم هذا الأمر، فلا بد من وفور الخط. ولقد كان هؤلاء الكتبة وصلوا إلى درجة من الصلاح والتقوى حتى كتبوا كل ما كان من القضاء. ولقد كانت الدولة الإسلامية تعين على هذه المسائل، فكان الكاتب يكتب، وبعد ذلك ما أفتى به هذا القاضي وما قضى، ثم بعد ذلك ترفع هذه الكتابات حتى تصل إلى أعلى الدرجات، ثم بعد ذلك تعمم هذه المسائل. هذه المسائل التي ترونها في كتب الفقه أغلبها كانت عبارة عن مسائل واقعية حدثت، نظر القضاة فيها وبعد ذلك أفتوا فيها. فهذه المسائل المنثورة وهذه القضايا التي ندرسها من الفروع التي نأخذها هي عبارة عن وقائع كانت في المجتمع، أو كان الفقهاء يفكرون فيها، إن حدث كذا يكون الجواب كذا. وطبعا أكثر شيء يستطيع القاضي والفقيه أن يتعرف عليه هو الواقع في المجتمع. لذلك لا بد أن يكون هذا الإنسان الذي يرفع هذا الأمر كاتبا بخط جيد ومترجما أيضا. ترجم إذا كان في البلد أكثر من لغة، فربما يأتي إليك هذا يتكلم الكردية وهذا يتكلم الفارسية وهذا يتكلم الإنجليزية وهذا، إذن لا بد أيضا أن يتخذ مترجما يستطيع أن يفسر لغة المتخاصمين. ولعل يعني أحيانا بعض الناس من الحنكة والذكاء والفهم والقدرة على الحفظ، من الأشياء التي ربما الإنسان يستغربها أن الإمام الشافعي مرة تخاصم أحد الناس يتكلمون اللغة الفارسية وكان لا يعرف منها شيئا، وطلب للشهادة فما كان منه إلا أن يقول وكان يحفظ من المرة الأولى، فبين للقاضي أنه سمع فلانا يقول كيت وكيت لكنه لا يعرف ماذا قال، فأجابه بكيت وكيت ثم قال له كذا، فكأنه حفظ لوحة من اللغة أداها أمامك المسجلة تماما. فإذا سمع الشهود ذلك علموا ماذا قال نقلا، وهذه قدرة عجيبة جدا كانت للإمام الشافعي بسماعه للمرة الأولى وحفظه لغة لا يعرف محتواها ومترجما. وشرطه عدالة أيضا وحرية وعدد. إذن شرط المترجم أن يكون عدلا لا أن يكون فاسقا، نعم، أيضا أن يكون حرا لا أن يكون عبدا، وكذلك أن يكون بعدد. مثلا عند ذلك لابد أن تكون الشهادة يعني بشخصين، والأصح جواز أعمى. هذه مسألة لا تحتاج إلى نظر، قال كلمة هذه الجملة يفسرها للقاضي، أجابه الآخر بجملة يفسرها للقاضي، وعند ذلك يصح. واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم، أيضا إذا كان القاضي لا يسمع إلا بارتفاع صوت، عند ذلك لا بد من هذا العدد نرفع يتكلمون، وربما يعيد القاضي بعد ذلك ليعلم هل سمع القاضي فعلا ما قالوه. الأصل إذا كان القاضي أصم لا يصح نطقه، كيف ينطق بالحكم إذا كان أصما؟ ولا يصح أن يكون أعمى، كيف يرى ما يحكم فيه؟ لذلك إذا طرأ عليه ضعف في السمع فإننا في ذلك نستطيع أن نفعل ذلك الفعل، نستطيع أن نفعل ذلك الفعل ونستطيع أن نقرر هذه المسألة. عند ذلك قال واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم. ويتخذ درة للتأديب وسجنا لأداء حق ولتعزير. الدرة كان سيدنا عمر له درة كان يؤدب فيها الناس، وهذا اقتداء بسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كذلك السجن. فربما كانت درة عمر أفضل من أساطيل اليوم، فإن الناس كان هو يحملها يوجه الناس بها، وكان الناس يحترمون سيدنا عمر، وذلك لعدله الذي كان يقوم فيه في عدل الإسلام. كذلك السجن كان السجن بسيطا، بعد ذلك كانت هذه المسائل تتدرج عند المسلمين. واشترى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى دارا بمكة وبأربعة آلاف، وبعد ذلك جعلها سجنا. بعد ذلك قال: ويستحب كون مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد. هذا الكلام عن المجلس، يعني لا نريد أن نضيق على الناس في مجلس القاضي، فما هي صفات مجلس القاضي؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله. وما هي صفات القاضي عندما يقضي بين الناس؟ فهل يقضي جائعا؟ وهل يقضي مثلا ويحتاج إلى وضوء أو ما شاكل ذلك أو غضبان؟ هذه المسائل التي تعلمناها من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نحيط بها حتى يكون العدل بين الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من يقيم العدل في صفوفنا وفي أهلنا، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.